إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن أسمائه سبحانه وتعالى، وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحميدة، والمعنى أنه المستحق للحمد لعظيم أوصافه ولعظيم أفعاله ولعظيم أقواله. فربنا سبحانه وتعالى مستحق للحمد لعظيم أوصافه، لأن صفاته صفات كمال، فلهذا يحمد على هذا الأمر، ولعظيم أفعاله، لأن أفعاله دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل، فيحمد ربنا سبحانه وتعالى ويشكر على ذلك، وكذلك دائرة بين العدل، فهو كذلك يحمد على هذا ويعترف بحكمته سبحانه وتعالى ولعظيم أقواله. ولهذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بالثناء والحمد على نفسه جل وعلا، فقال في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة، قال ربنا جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يثني على نفسه جل وعلا ويكرر الثناء ويعزز الثناء، وربنا سبحانه وتعالى يحب الثناء على نفسه. في هذه السورة العظيمة التي لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة العظيمة، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الثناء عليه جل وعلا. فإن المسلم ينبغي أن يدرك معنى هذا الحمد، فالثناء على الله عز وجل بالقلب، والثناء على الله عز وجل باللسان، والثناء على الله جل وعلا بالجوارح، فيثنى عليه سبحانه وتعالى ويحمد ربنا سبحانه وتعالى، وهو أهل الحمد والثناء جل جلاله. فالحمد صفة عظيمة لله جل وعلا، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فيحمد ربنا عز وجل على نعمه العظيمة وعلى مننه الجسيمة جل وعلا. ولهذا حمد الله جل وعلا نفسه في مواضع من كتابه العزيز، فقال في أعظم سورة: الحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وله الحمد في الآخرة أن يظهر ذلك الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى ما لم يظهر في هذه الدنيا. ولهذا قال: وله الحمد في الآخرة فيحمده أهل النار الذين استحقوا النار فهم كذلك وهم يدخلون هذه النار وقلوبهم ممتلئة بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه لكمال عدله جل وعلا. وكذلك يحمده أهل الجنة ويثنون عليه. ولا تسأل عن ثناء وحمد أهل الجنة لما يرون من عظيم العطاء وسعة الفضل من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهذه المواضع حمد الله جل وعلا نفسه بها. وهكذا أمر العباد أن يحمدوه سبحانه وتعالى فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هكذا يقول الله جل وعلا ويأمر العباد بحمده. وكذلك من الإكثار والإكثار من الثناء عليه سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى عباده الذين استحقوا الجنان والمنازل العالية والدرجات الرفيعة استحقوا هذا الأمر العظيم بثنائهم وحمدهم وكذلك بإجلالهم لربهم سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ما هي صفات أولئك وما هي خلال أولئك الذين استحقوا هذه الجنان؟ قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه هي صفاتهم. كذلك ذكر من صفات أولئك أنهم حامدون لربهم سبحانه وتعالى يكثرون من الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى. ولهذا استحقوا هذه المنازل العالية والدرجات الرفيعة. روى الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة. ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة ومحيت عنه 30 سيئة، أي قال ذلك من قبل نفسه ليس مقابل لهذه النعم ولا مقابل لهذه الآلاء التي يسديها ربنا سبحانه وتعالى، وإنما قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، أي خرج هذا القول من تعظيم القلوب ومن ضراعة القلوب لربها سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد الله جل وعلا، وهو كذلك بحمده مستحضر لأمرين: الأمر الأول حمده سبحانه وتعالى على هذه النعم، والثاني تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فيحمده عليها، أو أن يشرب الشربة فيحمده عليها. حمد لله عز وجل على هذه النعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وقال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فيحمد على آلائه العظيمة، ويحمد على كذلك نعمه الجليلة المتكاثرة على العبادة. وحمده سبحانه وتعالى كذلك على الأقدار العظيمة وعلى الأقدار المؤلمة. فينبغي على العبادة أن يحمدوه في السراء وفي الضراء، ويكثرون الحمد والثناء عليه جل وعلا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو متقلب بين عبادتين، بين الصبر والشكر لله سبحانه وتعالى. فيحمد الله جل وعلا على أقداره المؤلمة، حتى وإن فقد ولده وإن فقد ابنه، فيحمد الله جل وعلا لما جاء في جامع الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن العبد إذا فقد ولده واحتسبه ورضي بما قدر الله جل وعلا وامتلأ قلبه بالثناء والحمد لله جل وعلا على هذا المصاب وعلى هذا الأمر، فإن الله جل وعلا يقول لملائكته: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انظروا إلى عظيم الجزاء وإلى عظيم العطاء من الله سبحانه وتعالى لمن أكثر الحمد والثناء عليه جل وعلا. وهكذا لا يستطيع العبادة أن يحصوا كذلك الثناء على ربهم جل وعلا، ولا يستطيع العبد أن يبلغ الكمال في ثنائه على الله جل وعلا، ولا يبلغ حد الحد في كما في ثنائه على الله سبحانه وتعالى. وإنما القصد أن يكثر وأن تزيد هذه الألسن من الثناء على الله جل وعلا، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سجوده: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا يستطيع العبد أن يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى، وإنما عليه الإكثار من ذلك الأمر. ولهذا لا قال كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة وفي ذلك اليوم العظيم الذي يأتي الناس فيه إلى الأنبياء ويريدون أن يتخلصوا من ذلك الموقف العظيم، قال: ويتراد الأنبياء هذا الأمر ويعتذر كل نبي حتى يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويخر ساجدا تحت العرش، فيقال فيفتح الله عز وجل علي من المحامد ما لم يفتح علي من قبل، فيظل ساجدا يثني على الله ويحمد الله سبحانه وتعالى ويكثر من الثناء والحمد لله جل وعلا، ويبقى على ذلك ما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي الحديثة. وفي هذا الشاهد أنه لم يفتح عليه في المحامد في هذه الدنيا، وإنما يفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، فيظل ساجدا يثني على الله جل وعلا ويحمد الله سبحانه وتعالى حتى يأتي ربنا جل وعلا للفصل بين العبادة وللقضاء بين العباد جل وعلا في ذلك اليوم العظيم. فهذه هي المحامد التي ينبغي على العبادة أن يسخروا ألسنتهم بحمد الله جل وعلا، وأن يكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من بعده، فيحمد ربنا سبحانه وتعالى حمدا عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وعدد كلماته أو مداد كلماته. هكذا ينبغي على العبادة أن يحمدوه جل وعلا. فإن الملائكة في أهل من أهل السماء فهم يحمدون الله جل وعلا كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، فقال في شأنهم: قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هكذا يصف أولئك الأخيار والأبرار من الملائكة، فهم يلهجون بحمده وتسبيحه جل وعلا ويكثرون الثناء والحمد لله جل وعلا. وهكذا فإذا أدخل الله عز وجل أهل الجنة فإنهم كذلك يلهجون بحمده جل وعلا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا له: أيأكل أهل الجنة ويشرب أهل الجنة؟ قال: يأكلون ويشربون. قال: ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتنخمون، إنما هو جشاء ورشح كرشح المسك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، أي أنهم يسبحون الله جل وعلا ويكثرون من الثناء على الله عز وجل من هذا العطاء ومن ذلك الخير الذي أجراه الله عز وجل وأدره الله جل وعلا على أهل الجنة، فإنهم يحمدونه ويلهمون ذلك كما يلهمون النفس. فإن الله عز وجل أعطى أهل الجنة فوق ما يتمنون وفوق ما يريدون. ثم يقول الله جل وعلا عليهم أو يقول لهم: هل أزيدكم شيئا؟ فيقول: وماذا نريد يا وماذا نريد؟ فيقول الله عز وجل لهم: هل أزيدكم شيئا؟ فقال الله جل وعلا لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يقول لهم ربنا جل وعلا: هل تريدون شيئا؟ هل أزيدكم شيئا؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلون الجنة وتباعدنا عن النار؟ قال: فلكم موعد ينبغي، أو ماذا يريد الله جل وعلا أن ينجزكمه؟ فيكشف الله جل وعلا عنهم الحجاب فينظرون إلى ربهم عز وجل، فما أعطوا شيئا ألذ من النظر إلى ربهم جل وعلا. فإذا سمعوا كلامه وإذا نظروا إلى ربهم نسوا ذلك النعيم الذي هو في الجنة، ويتلذذون بسماع كلامه وبالنظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، فهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس لما أعطاهم الله جل وعلا وأسدى عليهم ذلك من هذه النعم. فينبغي على العباد أن يكثروا من الثناء والحمد لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة، أنعم علينا كذا، أنعم عليك أيها المسلم، أنعم عليك بالمال، وأنعم عليك بالرزق، وأنعم عليك بالمسكن، وأنعم عليك بالزوجة، وأنعم عليك بالأولاد، وأنعم عليك بالهدى، وأنعم عليك بالاستقامة، وأنعم عليك أن تكون من أهل الصلاة، وأنعم عليك أن تكون من الذاكرين، وأنعم عليك بالعلم، وأنعم عليك بالسنة، وأنعم عليك بكذلك بما أزداه الله جل وعلا عليك من الخير والصحة والعافية والأمن وغير ذلك مما أنعم الله جل وعلا على عباده، ونعمه تتكاثر وتتوالى على العبادة. وإن من أعظم النعم وكذلك أعظم المنن أنك تقبل على الله عز وجل في هذا الزمان، وتقبل على بيوت الله عز وجل، وعلى العلم والتعلم والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا، وقال: بين يدي الساعة سنوات الزلازل، وقال: بين يدي الساعة سنوات خداعة، وهكذا من أمور الفتن الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت مقبل على طاعة الله وعلى عبادته وعلى كذلك شكره وعلى ذكره جل وعلا، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم عليك بهذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد صارت كلمة الحمد والتسبيح كلمة عظيمة يا عباد الله، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده من أحب الكلام إلى الله جل وعلا. ولما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولما روى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه، وكذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولهذا قال الله جل وعلا في ثناء أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأمر الله جل وعلا نبيه بالثناء والحمد لربه جل وعلا فقال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هكذا يأمر الله نبيه ويأمر كذلك العبادة بالثناء عليه جل وعلا والإكثار من حمده سبحانه وتعالى. فكرروا الثناء وعززوا الثناء والإكثار من الحمد لله جل وعلا على هذه النعم وما أسداه الله جل وعلا على عباده جل وعلا من الخير ومن الرزق، وكذلك ما أدره الله جل وعلا من العطاء وكذلك من الفضل على عباده. فاشكروا الله سبحانه وتعالى شكرا واحمدوا حمدا يليق بجلاله جل وعلا. وهكذا فاكثروا وسخروا هذه الألسن في الثناء وعلى الله سبحانه وتعالى وعلى حمده جل وعلا لما أعطى العباد ولكذلك لما أفضى على العباد من نعمه سبحانه وتعالى. وهكذا في من نعمه العظيمة نعمة الإسلام ونعمة هذا الإيمان ونعمة الدين ونعمة السنة التي كذلك أبانها الله جل وعلا لعباده المؤمنين حتى يسلكوا مسلك نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا الثناء والحمد لله جل وعلا، وإن نكثر من ذلك فربنا سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة كما قال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.